بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شن محمد صلى الله عليه وسلم عبد ورسوله ثم أما بعد، سورة الزاريات. يقول الزاريات أي الرياح، أصلها من زرى إذا نصر ونشر، زرى حمل الشيء ثم نصره ونشره، والرياح تزر الغبار والتراب والتبن ونحوه، فلذلك سميت الزاريات. قول آخر في تفسير الآية أن الزاريات النساء، أن الزاريات هي النساء الولود. القياس أن يكون في قول ثالث أنهم الرجال، مش كده؟ النساء لأنهن ينشرن الذرية فسمينا بالزاريات، فلماذا لا يكون الرجال كذلك؟ لأن الذرية تكون من الرجال. وبعضهم قال لتقليل التأنيث، وبعضهم قال لأن الذرية ألصق. بخلاف الرجل. وفي الحقيقة أن الفرقين، الفرق بينهما فرق في الألفاظ فقط. لو قلنا ليه الزاريات فسرت بالنساء، قال أنه جمع مؤنث. ولماذا يغلب التأنيث؟ لأن الذرية ألصق من الرجال. فالحاملات وقرا، الوقر الثقل، الحاملات الثقل. يقول هنا السحاب، هذا تفسير. تفسير الآخر السحاب، ويكون الوقر هو المطر. تفسير الآخر أن الحاملات هي الرياح، والوقر هو السحاب المحمل بالمطر، السحاب الثقال. ويكون معنى الزاريات في الآية الأولى هي الرياح التي تسوق الماء حتى يكون سحابا، والحاملات هي الرياح التي تحمل السحاب بعدما تكون. القول الثالث مناسب للقول الثاني في تفسير الزاريات. احنا عندنا كده الزاريات تفسيرها بالرياح في الحياة تفسيرين. تفسير اول انها الرياح التي تزرو الغبار والأتربة، أو أنها الرياح التي تزرو قطرات الماء حتى تكون سحابا. في الحقيقة دول تفسيرين، اللي بناء عليها، بناء على هذين التفسيرين سنقول إذا كانت الرياح مطلقة فالحاملات وقرا مقصود بها السحاب إطلاقها، أو أن إذا كانت الرياح التي تزرو الماء فالمقصود بالحاملات الرياح التي ستحمل السحاب. إذا فسرنا النساء بالزاريات فسيكون المقصود بالحاملات المرأة وقرا إذا أثقلت، إذا أثقلت إذا ثقل عليها الحمل. فالجاريات يقول السفن أو السحاب. تفسير آخر أن الجاريات هي السحاب. فالمقسمات الملائكة، وقول آخر بأنها السحاب، السحاب يهطل المطر على أرض دون أرض، تقسم ما تحمله من الماء من المطر على البلاد. الدين يقول هنا جزاء الأعمال، الدين يكون معناه هنا قضاء الدين، قضاء المداينة. تفسير آخر أن الدين هو المحاسبة، يكون الدين هنا فعل المداينة المحاسبة. الحبك يقول الطرائق، طرائق أي الفلك أي الفلك وما يجري فيه النجوم، ذات الحبك المحبوكة بالنجوم فتجري نجومها في فلك ثابت فلا تصطدم ولا تتغير. والسماء ذات الحبك بهذا المعنى هو الذي تكلم فيه المتكلمين في البحث العلمي في الإعجاز العلمي، فقال أن الله سبحانه وتعالى أقسم بحبك السماء، وهذا أمر لم يكن معروف عند العرب. الحبك بهذا المعنى المحبوك بهذا المعنى غير صحيح، لأن العرب كان عندها من علم الفلك علم الفلك طبع فيه مراعا من السنين وطبع شرق آسيا، كانوا أكثر علما بالنجوم من العرب، أكثر علما بالفلك من العرب، ومع ذلك هذا العلم كان موجود عند العرب. أيضا فسر الحبوب بالاستواء، فسر الحبك بالشدة، وفسر بالكسف أو الصفاقة، وفسر بالزينة والجمال، ويكون المقصود ده على التفسيرات الأربعة ديت يكون المقصود بالسماء السماء التي هي السماء. مقصود بالسماء لو قلنا الحبك الفلك والنجوم مقصود بها ما سما ما علا. أقيل أن الحبك هو الانتصار، أنه إذا انتصرت السماء يوم القيامة فهذا هو حبكها، من قولهم حبك الريح الماء إذا نصر، الريح لما تهب شديدة تنصر الماء، يقالوا يقولون حبك الريح الماء يعني نصر الريح الماء. يبقى السماء ذات الحبك معنى السماء ذات الانتصار، فيكون مقصود به يوم القيامة. يؤفك، يؤفك عنه من أفك، يقول أي يحرمه من حرم، يعني القرآن. تفسيرات أخرى يؤفك أي يضل أو يصرف أو يؤفن أو يخدع أو يكذب أو يدفع، كلها تعبيرات متقربة، كلها ألوان من حرمان الناس من الإيمان بالقرآن. فمنهم من يضل عنه، ومنهم من يؤفن يحمق إذا إذا سمع القرآن قابله بالحمق، ومنهم من يقابله بالتكذيب، ومنهم من يقابله بمخادعة نفسه، ومنهم من يرده بلا سبب ظاهر. كلها صور للحرمان من القرآن، يضل أو يصرف أو يؤفن أو يخدع أو يكذب أو يدفع. الخراصون يقول الكذابون، وقتل بمعنى لعن. قتل أي لعن، هذا في اللغة وكذلك في الشرع. الخرص هو الكذب، الخرص هو الكذب. الخراصون هنا يفسرها بالكذابون، فسرت بالمرتابون، وفسرت بالمنهمكون، والخرص هو الكذب. الخراص إما الذي يتعمد الكذب فهو يكون كاذب في تكذيبه للقرآن، أو الخراص هو الذي يتهم الآخر بالكذب فيظن في القرآن أنه مكذوب يرتاب فيه ويشك. أو أنه يكذب نفسه فينهمك بالدنيا عن النظر في القرآن. دي ثلاث معاني: المرتابون، الكذابون، المنهمكون، كلها أصلها الخرص اللي هو الكذب. يستغفرون يقول أي يصلون، ده عليه جمهور المفسرين. وبعض المفسرين فصل الاستغفار بمعنى الظاهر أنه طلب المغفرة. السائل أي الطواف، يطوف على الناس يسألهم حاجته. المحروم فيه خلاف بين المفسرين، فبعضهم جعل المحروم مقابل للسائل فقال المحروم هو المتعفف، حرمه الناس أموالهم لخفاء حاله عليهم. أقيل مع الذي ذكره هنا المحارف الذي لا سهم له في الغنائم. في الحقيقة المعنى ده مركب، إما أنه المحارب الذي لا سهم له في الغنائم، أو المحارف، المحارف ذي الحرفة، المحارف الذي له حرفة يستأجره الناس لأجلها صنايع يعني. ويكون المقصود بالمحارف الذي لا تكفيه حرفته، واحد صنايعي لكن لا يجد من يستأجره، لا يجد من يستعمله، فهو مكتسب قوي مكتسب لكن لا يجد من يتكسب منه. أو أنه المحارب الذي لا سهم له في الغنيمة كالمملوك مثلا، وقيل أنه المحروم من لا سهم له في الإسلام، ليس من أهل الفيء في الإسلام كالأعراب لا حظ لهم في الفيء. أقول أن المحروم ذي الحاجة، وبهذا المعنى أعم من السائل، فكل ذي حاجة هو محروم. وقيل المحروم المملوك لأنه لا ملك له فهو محروم على كل حال. وقيل المحروم الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه. وقيل ذي الجائحة الذي له زرع أصابته أو مال أصابته جائحة. هذه ثمن أقوال في المحروم. المحارب الذي لا سهم له، أو المحارف الذي لا تكفيه حرفته، أو المتعفف، أو من لا سهم له في الإسلام، أو المملوك، أو ذي الحاجة، أو الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه، أو من أصابته جائحة. فراغ يقول أي عدل في خفية، عدل أي ذهب. وهؤلاء في الحقيقة ثلاث تفاسير. الأول عدل أي ذهب، أو عدل أي ذهب مسرعا، أو عدل أي ذهب خفية. ده تنوع. كلمة فراغة تجمع هذه المعاني الثلاثة، ذهب سريعا مستخفيا. فأوجس أي أضمر، أو أحس، أو شعر، أو ظن، كلها معاني متقربة. في صرة يقول أي في صيحة. أقيل في صرة أي تأوه. وقيل أي في جماعة. فصكت وجهها، قال أي ضربت جبهتها بأصابعها. مع أن صك الوجه لم يكن لطما للخد. وقيل فصكت وجهها أي لطخت وجهها بما معها، كأنها كانت تحمل طعام أو شيء، فلما جاء الخبر ضربت وجهها بما معها من الطعام من شدة ذهولها. هي بتضرب على وشها من الذهول، نست أن معها الطعام فلطخت به وجهها. مسومة أي معلمة من السوم العلامة، أي أو مسومة أي على كل حجر منها اسم صاحبها، ده من العلامة أيضا. فتولى أي أعرض. وقيل أدبر، وقيل أقبل. أعرض يعني في نفسه، وأدبر سيكون فتولى بركنه، أي أدبر وجعل جنوده يدبرون، يعني الإيمان، كفر وحمل من معه على الكفر. أو أقبل فيكون إضافة إلى الكفر أنه قدم محاربا أو قدم مشاقا. مليم أي مذنب، أو مليم أي ملام. بأيد أي بقوة. موسعون يقول أي قادرون على خلق مثلها، فيكون موسعون من الوسع أي القدرة. موسعون بعضهم فسرها بالسعة من السعة، وبعضهم فسرها بالوسع. من فسرها بالوسع القدرة يعني قال قادرون وإنا لموسعون. إما موسعون يعني قادرون على خلق مثلها وأمثالها، أو موسعون أي ذو سعة ذو قدرة لا يضيق علينا شيء نريده شيئا نريده شيء نريده. ومن فسرها بالسعة فسر موسعون من السعة للاتساع يعني، فقال موسعون رزقها بما فيها من المطر وحياة الأرض والخلق. وقيل موسعون أرجاءها، وبعضهم جمع بين معنيي السعة فقال وإنا لقادرون على أوسع من ذلك، فجعل الوسع من القدرة وجعل القدرة المقصودة هنا القدرة على السعة. من كل شيء خلقنا زوجين يقول أي ضدين ذكرا وأنثى وحلوا وحامضا، ده زوجين على أنه ضدين. وبعضهم فسرها ومن كل شيء خلقنا زوجين أي نوعين ذكر وأنثى، يعني ذكر وأنثى ده مثال يضرب في الزوجين الحاجتين مختلفتين. الحاجة الأولى النوع ذكر وأنثى تزاوج بينهما تزاوج ولادة، أو ذكر وأنثى باعتبار أنه شيء وضده. ما أريد منهم من رزق أي أن يطعموا أنفسهم، وما أريد أن يطعمون أي أن يطعموا أحدا من الناس. يبقى من رزق جعلها رزق النفس، ويطعمون جعلها رزق الغير. البعض فصل هذا المعنى فقال ما أريد منهم من رزق أنفسهم ولا طعامهم، البعض قال ما أريد منهم رزق غيرهم ولا إطعامهم. يعني البعض جعل من رزق إن هو ما أريد أن يطعمون خاصة بالنفس كل إنسان في نفسه، البعض جعلها خاصة بالخلق ما أريد من الخلق أن يطعموا الخلق ولا أريد منهم أن يرزقوهم، والبعض فسرها بأنها لله ما يريد الله منهم رزقا له ولا طعاما، ويكون المعنى ما أريد منهم معونة ولا فضلا على قول العرب ما أردت منك طعاما ولا رزقا أي ما أردت منك معونة ولا فضلا. معونة طعام والفضل المال. يقول المتين الشديد القوي الشديد، الذنوب الحظ والنصيب، وأصله الدلو العظيم كان نصيبا لكل واحد في الاستسقاء. قيل الذنوب أي العذاب، يقول الذنوب الحظ والنصيب، الحظ ونصيب من ماذا؟ قيل العذاب، وقيل الذنوب هو الدلو، فلكل واحد منهم دلوا من عذاب الحميم، من حميم. وقيل الذنوب أي السبيل، لهم سبيل كسبيل من سبقهم من الكفار. فضل الدي عشاء تلت ساعة. مستور يقول أي مكتوب في رق منشور، قال هي ما يخرج لبني آدم يوم القيامة من الصحف، هذا معنى. وقيل الرق المنشور ورق مكتوب، يكون الكتاب المسطور هو القرآن في ورق مكتوب كلام الله، ومع ذلك يسر على البشر فجعله لهم في ورق مكتوب حيث يقرأه كل واحد، أو يكون الكتاب هو الصحف، التي تخرج لبني آدم. قيل الكتاب المسطور هو القدر. الرق المنشور هو ما بين المشرق والمغرب، يجري قدر الله سبحانه وتعالى أمام الخلق فيما بين المشرق والمغرب. البيت المعمور يقول هو بيت في السماء بإزاء الكعبة، يعمر بكثرة الملائكة لا ينقطعون، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبدا. وتصديقه في كثرة الملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو. واسم ذلك البيت الضراح، أقيل هو في السماء السادسة. البيت المعمور اختلف فيه على أقوال، إما أنه كعبة أهل السماء، البيت المعمور الذي في السماء السابعة الذي جعله الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، وقيل البيت المعمور هذا بيت دون البيت المعمور الذي في السماء السابعة الذي هو الضراح الذي ذكره هنا، وقيل البيت المعمور هو بيت الحمد الذي في السماء الدنيا، أقيل البيت المعمور بيت جعله الله في الأرض في زمن نوح، وأمر الناس أن يحجوا إليه فعصوه فرفعه الله إلى السماء ثم أغرق الأرض. وقيل البيت المعمور هو الكعبة. السقف المرفوع يقول السماء. والبحر المسجور المملوء بالماء أقيل بالنار، وقيل الفارغ من الماء، مع أنه من ألفاظ الأضداد. المسجور إما أنه من الساجور سجور الكلب، ما يحبس به الكلب، ما يمنع به الكلب من العقر، أو سجور الماء الوعاء الذي يوضع فيه الماء، أو من السجر الذي هو الاشتعال النار، وبناء على ذلك اختلفت التفاسير في البحر المسجور. فقيل البحر المسجور المملوء بالماء باعتبار أن السجر المسجور السجور هو الوعاء الذي يوضع فيه الماء. أو المسجور بمعنى المحبوس منه سجور الكلب، يكون البحر المحبوس الذي حبسه الله سبحانه وتعالى عن الخلق أن يفيض عليهم، أو المحبوس الذي حبس الناس عن مائه فلا يشربون منه. أقيل المحبوس بالجفاف، بحر جف فحبس عنه الماء. أو هو من لفظ الضد فيكون الجاف مقابلها المملوء، البحر المسجور أي المملوء. أو البحر المحبوس يكون البحر الفياض أو المرسل. أو من السجر اللي هو الاشتعال فيكون المسجور الموقد نارا، وإذا كان موقد نارا ففيه خلاف، قيل هو الذي يسجر يوم القيامة من علامة يوم القيامة أن تسجر البحر تشعل البحر، أو هو بحر من النار تحت الماء. تمور يقول أي تدور، المور هو الحركة مع التراب. وكيف تتحرك السماء حركة مضطربة؟ فقيل أنها تدور كما ذكر هنا، أو أنها تموج، أو أنها تجري جري البحار، أو أنها تتكفأ. أو أنها تتشقق. إيش؟ عدت خمس دقائق. أو تمور أي تختل أفلاكها. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.